تير يا حيل ألم برض المدينة وبيها مرسالي الحزين يبعث حنينا قاصد ديار النبي نور السكينة وشافته بفراش ظل يجذب ونينا هبتي رياحي الألم برض المدينة وبيها مرسالي الحزين يبعث حنينة قاصد ديار النبي نور السكينة وشافته بفراش ظل يجذب ونينا ودي تغير لونه الماسي حالتك يا الأبو ذوض الروح أعني مبضعتك عني لا تروح حالتك يا الأبو تذبح الروح أعني مبضعتك عني لا تروح هبتي رياحي الألم برض المدينة وبيها مرسالي الحزين يبعث حنينا قاصد ديار النبي نور السكينة وشافته بفراش ظل يجذب ونينا ودي تغير لونه بلون الماسي حالتك يا الأبو تذبح الروح أنا مو بضعتك عني لا تروح حالتك يا الأبو تذبح الروح أنا مو بضعتك عني لا المدينة توشحت بالثوب الأسود لن إجا الموت وقصر بيت المؤيد عزرائيل استأذني دمعات بالخير سلمي وصلى على الهادي محمد دعا يتخير هذه المسيحية قال لي مد لي ايدك يا ملاك السماء غمض عيني النبي قال لي مد لي ايدك يا ملاك السماء غمض عيني المدينة توشحت بالثوب الأسود لن إجا الموت وقصد بيت المؤيد عزرائيل استأذني دمعات بالخير سلمي وصلى على هادي محمد دعاه تخير بهذي المسيا تريد الدنيا لو تبقى العليا يا ملاك السماء غمض عيني النبي قال له مد لي ايدك يا ملاك السماء غمض عيني يا ملاك السماء يا ملاك السماء بيتي النبوة حمل عذاب بعد غياب في جارة اللي الملائكة تزور كانت جروح بانت يا حسرة بيتي النبوة حمل عذاب بعد غياب في جارة اللي الملايك تزور كانت جروح بانت يا حسرة كان البيت لأكترتي ويستهزين على جبريل صلى الله على الهادي وعلى العتر كان يجي فطر سوايا إسرافي ينتظرون إذن من فاطمة الزهرة لكن وسب وضع اختلف بعد النبي بيت الطهور جعله غدرها الأجنبي لكن وسب وضع اختلف كان البيت لترتي ويستأذن على جبري صلى الله على الهادي وعلى العتر كان يجي لمكايب وفطر سوايا إسرافي ينتظرون إذن من فاطمة الزهرة ينتظرون إذن من فاطمة الزهرة عاد يريب خيالك على السجية توين شجية يا لطهر إيه خل أشتكي أسد انتحابي وجرح مصابي ساعة بعدك يا رسول الله نزف مني الدمع والله بالنار يحرقها البر غالي بحيرتي يا ابويا يا الغالي عشت المحن شفت الشجر وجرحي حال انهضى خذ اللطف لما رحي عشت المحن شفت الشجر حال هضب خذ لطف لما رحيت بعدك يا رسول الله نزف مني الدمع خلي أخبرك بدموع عن حالي للبيت بلو الأصحاب وبالنار يحرقوا هالبار طيفك اختفى شمعك انطفى وانطفى العمر واتلو بالقنون تريتني أموت وابقى في قبر أروح ابنى بالحساسي تلم أنفاسها انفاسي وان بيتمي أرى الوحدي منو ليمسح على راسي اليتيمة بعد عينك فلا يبقى